الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف وساره رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: ومنع آخرون القياس في العقليات. نحن ما زلنا لم ندخل في القياس إلى الآن، عرفناه وذكرنا أن القياس حجة، وبدأنا نتعرف على قول المانعين أو على من منع القياس في بعض الصور، ولم ندخل إلى أركان القياس وما يحتاج إليه من أو يتعلق به من المسائل. ومنع آخرون القياس في العقليات، يعني في المسائل العقلية. قالوا: لماذا منعوه؟ لاستغنائها عنه بالعقل، لاستغنائها عنه بالعقل، عنه يعني عن القياس. العقل يغني عن القياس، فلا حاجة إلى القياس. أنتم ترون هذا الدليل ليس مطابقا للمدعى، لأن المدعى منع آخرون، والدليل إيه؟ العقل يغني. إذن الدليل لا يفيد إلا عدم الاحتياج، الدليل لا يفيد إلا عدم الاحتياج. المدعى عدم الجواز، عدم الجواز أو عدم الإمكان، كلاهما لا يستفاد بالدليل، لا يستفاد، لأن الدليل قال إيه؟ لاستغنائها عنه بالعقل. العقل يغني، جيد يغني، وهذا أيضا يعني يغني، يعني أو هذا أيضا جائز. فهمتم؟ لا، لم تفهم. يعني الذي ادعى أو المدعي ماذا ادعى؟ ادعى أن القياس في العقليات ممنوع. يعني ما معنى ممنوع؟ إما أنه مستحيل أو غير جائز، غير جائز أو غير ممكن. فعليه أن يقيم الدليل على هذه الدعوة. هل أقام دليل على هذه الدعوة؟ ما أقام الدليل. الدليل الذي أقامه هو إيه؟ لاستغنائها عنه بالعقل. جيد، العقل يغني عن هذا القياس. هل استغناء العقل أو هل إغناء العقل يفيد أن القياس ممنوع؟ لا يفيد. يعني إيه؟ الماء يغني، هذا يعني أن الشاي حرام؟ الماء يغني، يعني هل معناه أن الشاي حرام؟ ليس هذا معناه، بل يكفي الماء، لا حاجة إليه إلى الشاي. إذن الدليل يفيد عدم الحاجة، الدليل يفيد عدم الحاجة ولا يفيد عدم الجواز أو عدم الإمكان. على كل حال، ومن أجاز قال: ومن أجاز القياس في العقليات قال إيه؟ لا مانع من ضم دليل إلى دليل آخر. جيد، العقل دليل والقياس أيضا دليل، لا مانع من ضم دليل إلى دليل آخر. وفيه أيضا فائدة، مثل هذا قد سبق، مثل هذا قد سبق في ضمان الدرك. والمجيز في الأول قال إيه؟ لا مانع من ضم دليل إلى آخر، يعني دليلان، هل للانضمام أو للانضمام الدليل إلى الدليل فائدة؟ نعم، في فائدة. مثلا وقوع ترجيح بأحدهما، مثلا القياس والعقل، أو القياس والحاجة في مسألة أمس. إذا حصل هناك تعارض، سيأتي هذا في كتاب تعادل وتراجيح، إذا حصل هناك تعارض، يعني إذا حصل هناك شيء يسقط الحاجة أو يتعارض مع الحاجة، فلا يضرنا. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا دليل آخر وهو القياس. فهمتم؟ يعني وجود دليلين يفيد أحيانا، وجود دليلين يفيد أحيانا. لماذا؟ عهد هذين الدليلين إذا سقطا لمعارضة أمر آخر إياه، قد يكون هناك ما يعارض الدليل كما سندرسه. فهمتم؟ إذا كان هناك شيء يعارض هذا الدليل فهذا الدليل يسقط، لا يمكن الاستدلال به لكونه معارضا. ففي هذه الحالة نحن يعني لا يضرنا هذه المعارضة لوجود دليل آخر نتمسك به في المسألة. فهمتم؟ إذن يقع الترجيح، يعني وجود هذا الدليل الذي ليس له معارض مع هذا الدليل الذي له معارض يفيد في المسألة. فهمتم؟ هذا هو فائدته. ومن أجاز قال لا مانع من ضم دليل إلى دليل آخر. مثال ذلك إيه؟ مثال القياس في العقليات، مثال القياس في العقليات قياس الباري تعالى على خلقه في ماذا؟ في أنه يرى، يعني في أن المؤمنين يرونه في الجنة. هذه المسألة. ما الدليل على أن الله يراه؟ دليل عقلي ودليل نقلي. دليل نقلي موجود، يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ودليل عقلي، ودليل هذا الدليل العقلي هو القياس، قياسا للغائب على الشاهد. المراد بالغائب إيه؟ الله تعالى. هذا هو لغة المتكلمين. المتكلمين يقولون أو يسمون هذا البحث بقياس الغائب على الشاهد. طبعا بعض العلماء قالوا هذا فيه إساءة أدب. الغائب يعني الله غائب، فهمتم السؤال؟ فالجواب يعني سهل، ليس إساءة أدب، لأن المراد بالغائب يعني الغائب عن حواسنا، الغائب عن حواسنا، ليس معناه أنه غير موجود. على كل حال، ومثال ذلك قياس الباري تعالى على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود. إذن علة الرؤية، علة الرؤية هو إيه؟ هي أن يكون المرئي موجودا. إذا كان الشيء موجودا فهو يرى، إذا كان الشيء موجودا فهو يرى، فالله موجود فهو أيضا إذن يرى. فهمتم؟ هذا هو قياس الباري تعالى، يعني قياس الله تعالى على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود. إذ هو علة الرؤية، هو يعني الوجود. إذ هو علة الرؤية. طبعا يعني نحن هذه مسألة خطيرة جدا، قياس الله تعالى على خلقه مسألة عظيمة جدا، دخل فيها الأشعرية والمعتزلة والمجسمة كلهم. المجسمة خاضوا خوضا كبيرا في قياس الباري على خلقه في الصفات، في إيه؟ الصفات. طبعا هذا ليس مسألة أصولية كلامية، دخلوا دخولا كبيرا في قياس الباري على الخلق في إيه؟ في الصفات، يعني يد رجل قدم رأس كل شيء إلا جيد. إذن دخلوا دخول كبير في القياس في الصفات، فلذلك نسميهم مشبهة، شبه الله بخلقه. والمعتزلة أيضا دخلوا في القياس، لكن ليس دخولهم في الصفات، بل في إيه؟ أنتم في السنة الرابعة الآن. بل دخلوا في قياس الباري على خلقه في الأفعال، في الأفعال. هذا القياس أصل قائم برأسه عند المعتزلة. هذا الأصل يسمى العدل. يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون عدلا بالمفهوم الاتزالي، يجب أن يكون عدلا. ما معنى العدل؟ يجب على الله أن يطيع، أن يصيب المطيع ويؤذب، هذا هو العدل. إذا لم يدخل المؤمن الجنة وليس عدلا، إذا لم يدخل الكافر النار فليس فيجب على الله أن يدخل المطيئة في الجنة. فهمتم؟ هذا فيه إيه؟ فيه قياس للغائب على الشاهد، لأنهم قاسوا أو لأنهم استندوا في تقرير هذه العقيدة إلى القياس، حيث قالوا إيه؟ إننا في عالمنا المشاهد بين الإنسان والإنسان، إذا أطاع إنسان إنسانا ماذا يكون؟ يجازيه. إذا خالف إنسان إنسانا يعاقبه. هذا هو الموجود في عالمنا المشاهد، فكذلك يكون الأمر في عالم الغيب. عرفتم؟ عرفت فضيلة؟ إذن المعتزلة يعني يستندون إلى القياس في إثبات عقيدتهم فيما يتعلق بأفعال الله، فيما يتعلق بأفعال الله تعالى. فمن هنا يجوز لك أن تسميهم أيضا مشبهة. فمن هنا هذه نقطة ذكرها الشهر الثاني، وهم مشبهة في الأفعال. هذا غير معروف طبعا بين العلماء. حينما يطلق المشبهة ينصرف الذهن مباشرة إلى المجسمة، إلى ابن تيمية وهؤلاء الناس الوهابية، لا ينصرف الذهن إلى المعتزلة أبدا. ويقولون إننا مشبهة في الرؤية. بل اسمعني، بل المعروف عن المعتزلة أنهم منزهة. المعروف طبعا أنا بعيد عن الأصول. المعروف عن المعتزلة إيه؟ أنهم منزهة ليسوا مشبهة. بينما الحقيقة أنهم أيضا مشبهة، بل مشبهة تشبيها أكثر من تشبيه الوهابية. تجده حينما تقرأ كتبهم، يعني يشبهون في كل صغيرة وكبيرة، حتى في البهائم. إذا اعتدى بقرة على بقرة فيجب على الله تعالى في يوم القيامة أن يمكن هذه البقرة المظلومة من القصاص من البقرة الظالمة. فهمتوا؟ وبعد ذلك يقول لهن أو يقول لها كوني ترابا، حتى أوجبوا على الله مثل هذه الأشياء. إذن هم غارقون جدا في بحر التشبيه، لكن ليس في الصفات. بالنسبة إلى الصفات فهم منزهة، بالنسبة إلى الصفات فهم منزهة. قالوا إيه؟ لا يمكن أن تقول إن لله يدا، لأن اليد من علامات المخلوقين، علامات الخلق، وليس لله يد. فكذلك لا تقول أيضا الله عالم، لأن زيدا وعمرا وفلان وفلان عالم بعلمه. فهذا لا يقول أو لا يجوز أن يقال في شأن الله تعالى. فإذا استندوا في نفي زيادة الصفات، استندوا في نفي زيادة الصفات إلى عدم التشبيه، استندوا في نفي زيادة الصفات إلى إيه؟ إلى عدم جواز القياس بعبارة أخرى، أو إلى عدم التشبيه. فلذلك عرفوا بأنهم منزهة، نزه الله تعالى عن مشابهة الخلق. لكن هذه القاعدة التي وضعوها في الصفات هدموها في الأفعال، هدموها في حيث إيه؟ بنوا كل فلسفتهم في الأفعال على أساس القياس. فلذلك عبر عنه مصابح من شرح الأقايد لشدة شغفهم بالقياس، لشدة شغفهم بالقياس، من المعتزلة في جانب الأفعال. بينما نحن الأشعرية ماذا نفعل نحن؟ نحن لا نميل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهمتم؟ نحن في شأن الصفات، نحن في شأن الصفات نستعمل قدر الضرورة من القياس، نستعمل قدر الضرورة من القياس. أما في شأن الأفعال نحن لا نستعمل القياس. فالأشعرية أقرب إلى الوهابية قليلا وأبعد عن الوهابية. تفهمونني يا أولاد؟ تفهمون في الأفعال نحن لا نقيس. القاعدة عندنا يجوز لله فعل كل شيء ممكن وتركه. نحن درسنا هذا الصفة الجائزة وهي إيه؟ يجوز لله أن يفعل أو يجوز لله فعل كل شيء ممكن وتركه، لا يسأل عما يفعل. هذه هي القاعدة عندنا، فلا قياس في الأفعال. أما في الصفات، في الصفات نحن بحاجة إلى شيء بسيط من القياس، بدونه لا يمكن. لماذا؟ لأن الله تعالى بالنسبة إلينا غير محسوس، مرئي بالنسبة إلينا، غير محسوس وغير مدرك بالحواس، غير مدرك بالها. أنت لا تراه ولا تسمعه ولا تلمسه ولا تذوقه، إذا كيف تعرفه؟ أنت ليس عندك آلة غير هذه الآلات للمعرفة، فهمتم؟ فمن هنا الإنسان لكي يعرف الله تعالى يحتاج إلى نوع من القياس، يحتاج إلى نوع من القياس. فالتجأوا الأشعرية إلى القياس. هذه طريقة سلكها الله تعالى في القرآن، ضرب الأمثال، ضرب الأمثال، ويضرب الله الأمثال. لماذا يضرب الله الأمثال؟ ما هو ضرب الأمثال؟ هو القياس. ضرب الأمثال يعني القياس، أنت تقيس ما تعلمه، ما لا تعلمه على ما تعلمه، الذي درسنا أمس في المنطق، ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. المعقول موجود عندك، بواسطته تصل إلى القياس، هذا وهو ضرب الأمثال. فالله تعالى يضرب لك المثال، هناك شيء تحس به وتراه وتسمعه، هذا بالنسبة لك معلوم، وهناك شيء لا تحس به، فقط يعني ينقل لك أن الله موجود، يقال لك إن الله موجود، كيف عرفته؟ فأنت تعرف هناك أشياء تراها وتسمعها وتلمسها، يمكنك أن تقيس هذا الذي لا تراه على الذي تراه ليتقرب إلى ذهنك. هذا ضرب المثل، وهو عادة الإنسان، وهو عادة الله تعالى في القرآن. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة ما فما فوقها، إن احتاج إلى ضرب المثل يضرب المثل. إذن نحن لا نمنع القياس بتاتا، ولا نستعمل القياس أيضا كما استعمل الوهابية والمعتزلة. ندخل وكذلك جعلناكم أمة وسطا على قدر الحاجة. في قضية الرؤية لا يكفينا استدلال بالآية وجوبها، ممكن هذا هو الذي دخله، أو هذه هي الطريقة التي سلكها الماتريدية، استندوا على الدليل النقلي لسبب أو لكون الدليل العقلي يرد عليه إشكالات كثيرة، يرد على الدليل العقلي إشكالات كثيرة، فلذلك لم يعتمدوا عليه الماتريدية. أما الأشعرية تمسكوا بالدليلين معا، العقلي والنقلي. على كل حال نواصل. مثال ذلك قياس الباري تعالى على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود، إذ هو علة الرؤية، ومنعه آخرون في النفي الأصلي. المراد بالنفي الأصلي إيه؟ البراءة الأصلية. يعني ما معنى النفي الأصلي؟ أي بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع، هذا معنى النفي الأصلي. معنى النفي الأصلي إيه؟ بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع، أي بقاء الشيء على ما كان عليه، على ما كان عليه. المراد بما كان عليه الحكم، على أي حكم كان قبل الشرع يبقى عليه الآن، على ما كان قبل ورود الشرع. كيف هذا البقاء؟ بأن ينتفي الحكم فيه، يعني الحكم منتف، يعني لم يرد نص في الكتاب أو السنة بشأن حكم هذا الشيء حرام أو واجب أو مندوب أو لم يرد نص. هذا معنى قوله بأن ينتفي الحكم فيه، فيه يعني في هذا الشيء. لماذا قلت ينتفي الحكم؟ لانتفاء مدركه، لانتفاء المراد بالمدرك دليل، لانتفاء دليله، لانتفاء مثلا شرب الشاي. ننظر شرب الشاي ما حكمه؟ ما حكمه؟ حكمه منتفين، حكمه إيه؟ منتفين. لماذا منتفين؟ لأنه لا يوجد دليل على حكم شرب الشاي من خلال تطبع المجتهد. المجتهد هو الذي يقرر، ينظر في القرآن وينظر في السنة بعد استفراغ الوسع، بعد بذل النظر، بعد التأمل، لم يجد في الكتاب أو السنة أو في الإجماع ماذا؟ لم يجد دليلا يبين حكم هذا الأمر. فماذا يكون حكمه إذن في هذه الحالة؟ حكمه البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. فهمتم؟ بأن ينتفي الحكم فيه لانتفاء مدركه. شوف هو يقول هذا بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه. كيف تقول انتفى المدرك؟ أيوة، المجتهد بحث عنه ولم يجد، بعد البحث وعدم الوجود يستطيع أن يقول ليس له دليل، يستطيع أن يقول ليس له دليل. فما هذا معناه؟ إيه؟ ليس له حكم. إذا لم يكن له حكم فما حكمه إذن؟ البراءة الأصلية. البراءة هذا حكم عقلي، هذا ليس حكما شرعيا. البراءة الأصلية حكم عقلي وليس حكما شرعيا. أما الوجوب والجواز والندب والهرمة، كل هذه الأحكام الخمسة أحكام شرعية، أحكام شرعية وارد بها الشرع. والحكم الذي قبله أو والحكم الذي في عدم وجود الأحكام الشرعية نسميه البراءة الأصلية، وهو حكم عقلي. أنا ذكرت هذا في الـ في الـ في الـ في النسخ. النسخ ما هو؟ رفع حكم شرعي بدليل شرعي. فبينا هناك دليل شرعي لكي يخرج البراءة الأصلية، لأنه حكم لكن ليس شرعيا. فهمتم؟ بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه، هذا هو النفي الأصلي. هذا هو، هل يمكن القياس على النفي الأصلي؟ هذا هو الكلام. المسألة في إيه؟ منأ ومنأه آخرون في النفي الأصلي. منأه يعني منأ القياس، آخرون في ماذا؟ في النفي الأصلي. ما معناه؟ يفسره الآن. فإذا وجد أو وجد المجتهد، ما في مشكلة، لكن هنا وجد. فإذا وجد شيء يشبه ذلك، ذلك يعني ذلك الشيء الذي لا حكم فيه، ذلك الشيء الذي لا حكم فيه. فإذا وجد شيء يشبه ذلك لا حكم فيه، قوله لا حكم فيه في مكان البدل أو صفة كاشفة، ما في مشكلة، وما كتب في التحت. فهمتم؟ يعني إيه؟ هذا الشيء المجتهد بحث عن حكمه ولم يجد، فحكمه إيه؟ البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. ثم شو كلامنا الآن؟ فإذا وجد شيء آخر، هنا البراءة الأصلية، ثبت البراءة الأصلية لأن المجتهد نظر فيه وبحث عن دليله ولم يجد، فثبت أن حكمه إيه؟ البراءة الأصلية. قد يكون واجبا إذا كان فيه المصلحة، وقد يكون حراما إذا كان فيه المضرة، كما ثبت فيما سبق. ثم بعد ذلك وجد شيء، ما شأنه؟ يشبه ذلك، هذا الشيء يشبه ذلك، يعني في عدم وجود الحكم أو في عدم وجود الدليل على حكمه. فما حكمه؟ بماذا؟ لا، حكمه حكمه، يعني يقاس هذا على هذا، يقاس هذا على مثلا إذا كان حكمه حرام، وقد يكون حكمه حرام بالبراءة الأصلية إذا ترجح جانب الضرر فيه، وقد يكون واجب إذا ترجح جانب المصلحة والمنفعة، وقد يكون مباحا أو جوازا إذا استويا. فهمتم؟ فنقول ثم وجدنا شيئا يشبه هذا الشيء لهذا الشيء، في ماذا؟ في أنه لا يوجد له حكم في القرآن أو السنة. فنقول إيه؟ نقول أن هذا الشيء يقاس على هذا الشيء، يقاس على هذا الشيء، فنعطيه حكمه، نعطيه. فهمتم المسألة؟ هذا هو. فإذا وجد شيء يشبه ذلك لا حكم فيه، يعني جملة لا حكم فيه لا مكان له، وصفة كاشفة. فهمتم؟ وإلا يكفي أن يقول فإذا وجد شيء يشبه ذلك، ما شأنه؟ أنه لا حكم فيه. فهمتم؟ ماذا نفعل هنا؟ فإذا شيء يشبه ذلك نفعل إيه؟ قيل لا يقاس على ذلك، قيل هذا الشيء الثاني لا يقاس على شيء لا يقاس. لماذا؟ للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي. يعني أنت بحثت هنا فلم تجد دليلا فجعلت له البراءة الأصلية، اجعل هنا أيضا هكذا، بحثت عن حكمه ودليله ولم تجد، يكفيك أن تجعل له أيضا براءة أصلية، لماذا تتعب نفسك؟ فهمت؟ قيل لا يقاس على ذلك للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي، يعني بالبراءة الأصلية. طبعا هذا أيضا فيه الإشكال الذي سبق في كلامه السابق، وهو أنه لا يطابق المدعى، لا يطابق المدعى. إيه؟ القياس ممنوع، الدليل إيه؟ القياس لا حاجة إليه. فهمتم؟ عدم الحاجة شيء وعدم الإمكان شيء آخر، فالدليل لا يطابق المدعى. على كل حال، هذا قيل أول، وهناك قيل آخر في المسألة، وقيل عليه الشيخ السبكي، عليه تاج الدين السبكي. ما هذا القيل؟ وقيل يقاس، يقاس يعني يقاس هذا على هذا. لماذا؟ ما دليلهم؟ ما مستندهم؟ إذ لا مانع من ضم دليل إلى آخر، لا مانع من، فليكن البراءة الأصلية هو دليل، ما عندنا إشكال، والقياس أيضا دليل. فهمتم؟ إذ لا مانع من ضم دليل إلى آخر. وهنا إشكال آخر أيضا أشار إليه بعض المهشين، وهو إيه؟ جيد، أنت تقيسه، اسمعوني، أنت تقيس هذا على ذاك، لماذا لا تقيس على هذا؟ أليس هما سيان؟ أنت تجعل هذا فرعا وتجعله أصلا، لماذا لا تقيس هذا على ذاك؟ طالما أنهما معا، ليس لهما حكم وليس لهما دليل، يتيم كل منهما، فأنت هنا تجعل هذا الشيء الثاني فرعا والأول أصلا، لماذا لا تجعل هذا فرعا تقيسه على هذا؟ فهمتم؟ هذا إشكال أورده بعض المهشين على هذا القيل، ويمكن الجواب عليه. لأن جوابه يؤخذ من كلامي السابق، لأني كلمت سابقا أو صورت سابقا المسألة تصويرا، وهو أن المجتهد، أيوة، أن المجتهد أولا نظر في حكم شيء، نظر في حكم شيء واستفرغ الوسع وبحث تاما، ولم يجد حكمه، ولم يجد حكمه ولا دليله، فقرر أن حكمه إيه؟ البراءة. هذا معناه إيه؟ أنه صار أصلا، هو الآن صار عند المجتهد أصل. ثم بعد شو قلت إيه؟ ماذا قلت سابقا؟ ثم، ما معنى ثم؟ وصل إليه المجتهد ثانيا بعد أن وصل إلى حكمه فلنا فلي قولنا وجاها فلجعلنا إياه أصلا وجاها جعلناه أصلا لأن المجتهد وصل إليه أولا فليكن هو الأصل وهذا هو الفرع فهمت؟ أما إذا توصل المجتهد إليه أولا نعكس الأمر ما عندنا إشكال فسؤالك غير وارد سؤالك بإيه؟ أنك لماذا تجعله فرعا وذاك أصلا؟ أليس العكس ممكنا؟ هذا سؤال غير وارد في ضوء تقريرنا للمسألة فهمتم؟ وتقدم قياس اللغة هذا آخر المطاف من آخرون من آخرون كذا وكذا ماذا تقول في قياس اللغات هل هذا جائز عندك أو ليس جائزا هذا بحث لا حاجة إلى تكراره أو إعادته لماذا لأن الحديث عنه قد سبق في المقدمة في مقدمة الكتاب وتقدم قياس اللغة في مبحثها في مبحث اللغويات ماذا تقدم هناك ارجع إليه ماذا قال المصنف هنا هل يجوز ثبوت القياس ثبوت اللغات بالقياس أو لا يجوز ماذا قال المصنف تتذكرون لا يجوز لا يجوز يعني لا يثبت القياس لا يثبت اللغة بالقياس هذا رأيه هناك وتقدم قياس اللغة ولم يقل قياس اللغة ممنوع أو غير ما قال فقط قال أو فقط أشار إلى أن المسألة سبق بيانها وتقدم قياس اللغة في مبحثها لماذا؟ لأن ذكره هناك أنسب من ذكر معظمهم له هنا أنسب من يعني معظم الأصوليين معظم من صنف في الأصول ذكروا هذه المسألة هنا ذكروا جواز قياس اللغات أو عدم جوازه في مبحث القياس في مبحث ولم يذكروه في مبحث اللغويات أما المصنف ما ذكرها في مبحث القياس وإنما ذكرها في مبحث اللغويات كل لكل وجهة هو موليها وتقدم قياس اللغة في مبحثها لأن ذكره هناك أنصب يعني أنصب في نظر المصنف أنصب في نظر المصنف وافقته أو لم توافق أنصب من ماذا؟ أنصب من ذكر معظمهم معظمهم يعني معظم من صنف في الأصول أنصب من ذكر معظمهم له هنا فلذلك لا أعيد ذكره هنا لا أعيد ذكره هنا وأكتفي بذكري إياه هناك وفيه عليه ونبه عليه إذن طالما قد سبق ذكره في مبحث اللغات وأنت لا تعيد ذكره هنا فلماذا ذكرت هناك وتقدم قياس اللغة لماذا ذكرت سبب ذلك تنبيه التنبيه على أن المصنف ليس غافلا عن هذه المسألة إذا لأنه حينما لا يذكر بتاتا حينما لا يذكر كليا يظن ظان أن المصنف نسي هذه المسألة أو هو جهل هذه المسألة لا ليس الأمر هكذا هو يعرف المسألة فهمتم ونبه عليه لماذا نبه عليه لئلا يظن أنه أغفله يعني أنه نسيه بمعنى نسيه طبعا هو أغفله هو أغفله لماذا يقول يظن أنه أغفله أغفل بمعنى نسي بمعنى نسي بعض الناس قالوا أغفل بمعنى أغفل ليس بمعنى نسي المهم يعني فهمت والصحيح والصحيح أن القياس حجة إذن انتهينا من بيان أقوال القائلين في أن القياس هل يجوز في هذه الصورة أو لا يجوز فهمتم تقريبا استوعبنا هذه الأقوال الآن ننتقل إلى أن القياس حجة أو ليس حجة طبعا هذا قد سبق أيضا في أول الكتاب قال إيه وهو حجة في الأمور الدنيوية قال الإمام اتفاقا وأما غيرها تقدم لكن نريد ذكره هنا لهذا والصحيح أن القياس حجة لعمل كثير. لماذا هو حجة؟ يعني لماذا يحتج به؟ لعمل كثير من الصحابة به متكررا سائئا مع سكوت الباقين، الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول على حجية القياس إيه؟ الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي هل يفيد القطع؟ ماذا درستم؟ سئلتم عنه في الامتحان. الإجماع السكوتي يفيد إيه؟ يفيد دائما. صورة الإجماع السكوتي سألتكم عنه، ما هي صورة الإجماع السكوتي؟ طبقا لكلام المصنف، بعضكم أجاب بعضكم لم يجب. على كل حال، الإجماع السكوتي الذي يفيد ظن هو ما تجرد عن قرينة الرضا أو الإنكار. إذا اقترن به قرينة الرضا صار إجماعا قوليا، صار إجماعا صريحا. وكذلك إذا اقترن به قرينة الإنكار الغضب دل على أنه ليس هناك إجماع، أنه ليس هناك إجماع. إذن الإجماع السكوتي الذي هو محل بحث العلماء، الذي هو دليل ظني، ما صورته؟ أنه سكوت لم يقارنه لا أمارة الرضا ولا أمارة الإنكار. فهمتم؟ وهنا ليس الأمر هكذا، هنا أنه أصلا إجماع سكوت، يعني سكوت. بعض الصحابة فعلوا والآخرون سكتوا، بعض الصحابة قاسوا، بعض الصحابة فعلوا القياس، فعلوا القياسة. ليس كل صحابة، ليس إذا كان كل صحابة فعلوا القياس صار إجماعا، صار إجماعا، وليس الأمر كذلك. وإنما بعضهم فقط قاس والآخرون سكتوا. والآخرون يعني ما معنى سكتوا؟ سكوتا مجردا أن أي أمارة؟ لا، سكوتا مقترنا بالأمارة، وهو الذي يصوره الشارح الآن، حتى يجعل دليل حجية القياس دليلا قطعيا، حتى يجعل دليل حجية القياس دليلا قطعيا. أما إذا جعلت دليله دليل ظني، القياس دليل قطعي، يعني الدليل القطعي يثبت بدليل ظني؟ لا يمكن. فلذلك هو يصور لك الدليل دليلا قطعيا. كيف يصور لك الآن؟ انظر. والصحيح أن القياس حجة. لماذا؟ لعمل كثير من الصحابة، يعني ليس كل صحابة. إذا قال لعمل كل صحابة انتهى الموضوع. فإذا كثير من الصحابة سواء كانوا أكثر أو أقل، الكثير يطلق على الأكثر وعلى الأقل، يعني 5-6 طالب في الفصل. أنا أقول كثير من الطلاب، هل يجوز لي أن أقول كثير من الطلاب؟ يجوز، لكن هذا الكثير ليس أكثر، فإنتم بل أقل. لعمل كثير من الصحابة، أيوة، ليس مجرد عمل، بل إيه؟ لعمل كثير من الصحابة به يعني بالقياس، متكررا سائئا، متكررا يعني مرة مرتين 3 مرات 4 مرات فعلوا. وبعد ذلك سائئا، سائئا يعني شاع خبر قياسهم إلى الآخرين. هذا بمعنى بلوغ الخبر، نحن درسنا هذا في الجمع السكوتي، مع بلوغه إلى ساكتين، مع بلوغه إلى ساكتين. هذا هو متكررا شائئا، متكررا. كل الذين لم يقيسوا عرفوا أن الآخرين قاسوا، عرفوا أن الآخرين قاسوا، وعرفوا أنهم قاسوا مرتين 3 مرات 4 مرات. هذا معنى قولي متكررا شائئا مع سكوت الباقين. الباقين، من المراد بالباقين؟ الذين لم يفعلوا القياس أو الذين لم يقيسوا. لعمل كثير من الصحابة به متكررا سائئا مع سقوط الباقين. ما شأن هذا السقوط؟ هذا السقوط ليس مجرد سقوط يفيد ظنه، وإنما هو سقوط وصفه إيه؟ الذي هو الذي صفة لسقوط، الذي صفة لسقوط، الذي هو في مثل ذلك. ما المراد بذلك؟ من الأصول العامة، فهمتم؟ هذا بيان مثل ذلك. ما المراد بمثل ذلك؟ الأصول العامة. أليس القياس من الأصول العامة؟ أنت تستنبط حكما أو تستنبط حكم شيء، تستنبط حكم شيء بهذه الطريقة التي هو القياس، هي القياس. إذن هذا من الأصول العامة، فهمتم؟ الذي هو في مثل ذلك، الذي هو يعني هذا السقوط في مثل ذلك من الأصول العامة بفاق عادة. بفاق يعني، بفاق يعني ليس سقوطا مجردا، وإنما هو موافقة منهم للآخرين، موافقة قولية، فهمتم؟ بفاق يعني بفاق قولي، بفاق. فكأنهم قالوا نحن نوافقكم، فكأنهم قالوا إيه؟ نحن موافقون لكم فيما فعلتم. يا سيف أنت تنام. فكأن ساكتين قالوا نحن نوافقكم فيما فعلتم. هذا معنى قوله وفاق عادة، يعني ليس عقلا، وفاق عادة وليس أليس العقل يجيز عدم وفاقهم؟ نعم، عند العقل ليس واجبا، عند العقل ليس واجبا أن يكون هذا سقوط وفاقا. لكن في العادة، عادة الناس ماذا تقول؟ عادة الناس ماذا تقول؟ عادة الناس تقول هذه موافقة، موافقة قولية صريحة، فهمتم؟ هذا معنى قوله وفاق عادة. فهو إذن من الإجماع القولي، ليس من الإجماع السقوطي. فهذا يفيد إيه؟ قطع القطعية، يفيد القطعية. والدليل الثاني، هذا هو الدليل الأول طبقا لترتيب الشارح. الشارح ذكر هذا الدليل أولا، ثم ذكر له دليلا ثانيا، ولقوله تعالى على خلاف كثير من المصنفين. كثير من المصنفين حينما يحتجون لحجية القياس يقولون أولا لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الألباب، فهمتم؟ إلا أن الشارح المحقق جعله دليلا ثانيا، ربما لما يرد على هذا الدليل من الإشكالات، ربما لضوف هذا الدليل عند الشارح، الله أعلم. لا يقتضي، لكن مع ذلك لماذا لم يقل أول؟ لا يقتضي ترتيب الواو لمطلق الجمع، لكن مع ذلك لماذا لم يذكر هذا أولا وذكره ثانيا؟ كلوا واشربوا، جيد، لماذا لم يقل اشربوا وكلوا؟ في سؤال. ولقوله تعالى فاعتبروا، فاعتبروا لقوله تعالى إيه؟ فاعتبروا، هو الآن يجعل لك هذا الدليل في سورة القياس الهملي، القياس الاقتراني الهملي. فاعتبروا، الاعتبار قياس شيء بشيء، يعني إيه؟ ما معنى هذا؟ يعني نحن فاعتبروا، ما معنى فاعتبروا؟ معنى فاعتبروا أنكم مأمورون بالاعتبار، أنكم مأمورون بالاعتبار، والاعتبار قياس، فأنتم مأمورون بالقياس. هذا هو، فهمت المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والنتيجة؟ فاعتبروا بمعنى إن أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا، إنكم مأمورون بالاعتبار. المقدمة الثانية، كل اعتبار قياس، فالنتيجة إنكم مأمورون بالقياس، فهمتم؟ فاعتبروا الاعتبار، هذه مقدمة ثانية، الاعتبار قياس شيء بشيء، قياس شيء بالشيء. ماذا؟ قول الشارح الاعتبار قياس الشيء بشيء، هذا تفسير لغوي أم ماذا؟ نعم، تفسير في اللغة، الاعتبار في اللغة ما معناه؟ الاعتبار من الأبور، ما معنى الأبور؟ أيوة، تجاوز من مكان إلى مكان. عبر زيد سارئا، يعني هو مشى في عرض ساري، عبر تعبر، فهمتم؟ عبور المشاة، مكان في الطريق، تعرف الزيبرا لين في الطريق، يسمى عبور المشاة، المكان الذي يمشي منه الماسون. إذن عبر بمعنى تجاوز، عبر بمعنى جاوزه، عبر زيد عمرا، عداه إلى الجانب الآخر. طبعا عبر بمعنى تكلم موجود، عبر المصنف بمعنى تكلم، فهمتم؟ هذا عبر مش عبر بسكون الباء. نعم أيضا بهذا المعنى، يعني متجاوزا لطريق الإنترنت. إذن العبور بمعنى المجاوزة أو الجواز، الجواز أليس القياس جوازا؟ أنت تجاوز أو تتجاوز بحكم الأصل إلى حكم الفرع. فإذن الاعتبار قياس في اللغة، نحن مأمورون بالاعتبار، فنحن مأمورون بالقياس. الاعتبار فاعتبروا، الاعتبار قياس الشيء بالشيء. والصحيح أن القياس حجة. نحن قلنا إيه؟ وقد سبق أن تكلم المصنف في أن القياس حجة في أول الكتاب، فلماذا أعاد هنا؟ فكأنه أعاد لإبطال قول المانئين. هو تكلم طويلا إلى الآن في درسين، ثلاثة دروس، ماذا قال؟ منع قوم في كذا وكذا، ومنع آخرون. بعد أن تعرض لأقوال المانئين أراد أن يرد عليهم جميعا ويقول لا، القياس حجة في كل هذه الأشياء، القياس حجة. طبعا الشارح كان قد رد عليهم، الشارح بعد كل قول رد عليهم، منع قوم في العقليات، ولم يرد عليهم المصنف. هل رد عليهم المصنف؟ ما رد. من الذي رد؟ الشارح. وكذلك منع قوم في القياس الهاجي، المصنف لم يرد. نعم الشارح قد رد في مكانه. الآن يأتي دور المصنف، ليرد على جميع تلك القيلات، فيقول والصحيح حجة، والصحيح جيد. يأتي عليه إشكال أيضا، ما هو؟ أن الذي سبق ما هو؟ أن القياس ممنوع، أن القياس ممنوع في كذا وفي كذا وفي كذا، منع قوم يعني القياس ممنوع، القياس يعني غير جائز. فليس الرد هكذا، بل ينبغي أن يكون الرد بإيه؟ والصحيح أنه يجوز، أو الصحيح أنه جائز. طالما قال هؤلاء القياس لا يجوز، فكيف يكون الرد على لا يجوز؟ الرد على لا يجوز بإيه؟ أسيف، بيجوز. أنتم لستم معنا، تقرؤون الشعر الجاهلي ولا أصول فقه؟ يعني القول هناك لا يجوز يا أخي، القول الذي سبق إيه؟ لا يجوز. أنت الآن تريد أن ترد علي، كيف ترد؟ ترد بأنه حجة ولا ترد بأنه يجوز؟ يجوز، لكن المصنف ما قال يجوز، وإنما قال إيه؟ حجة. إيه؟ إذا كانت حجة فبالتالي هو يجوز، فهمتم؟ كل ما هو حجة جائز، وليس كل جائز حجة، فصنيع المصنف لا غبار عليه. ونحن نقف هنا حتى أترك لكم 5 دقائق، وأترك لي أيضا، وآخر دعوانا أن الحمد لله.